الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين، قد أظلكم يوم جليل يوم عظيم شرفه الله تبارك وتعالى وأعلى قدره، وهو يوم الحج الأكبر. ويا لهذه الأيام الطيبات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على سائر الأيام، وبيّن أن العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من سائر الأيام، فهي أيام الحج الأكبر. أسأل الله تبارك وتعالى يبلغنا حج بيته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في جمع من الصحابة في حجة الوداع، وخطب خطبة خالدة بيّن فيها وصى فيها الأمة بمجامع الخير، وأمرها بما فيه صلاح دينها ودنياها. فكان مما جاء في هذه الخطبة التي حري بنا ونحن نعيش هذه الأيام وهذه العصور العجيبة أن نقف عندها طويلة. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أول ما وضع من التحذيرات في الدماء والأموال والأعراض، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم جميعا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، مثل كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. والإسلام أيها الإخوة إنما جاء ليحفظ الضرورات الخمس، إنما جاءت الشريعة لحفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل، كل هذه التشريعات لحفظ هذه الضرورات الخمس. لذلك لا نتعجب أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بدماء المسلمين، فالله في دماء المسلمين التي صارت رخيصة في هذه الأيام على ما نشاهد في العالم الإسلامي. الله في الدم الحرام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سنة القتل. فكيف بمن فعل ذلك وباشره؟ وكيف بمن أيد ذلك ووقف معه؟ يقتل المسلمون في العالم الإسلامي ليس لشيء إلا لأنهم مسلمين. فلذلك هذه الوصية، ونحن نهتم بوصايا الموتى، فكيف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع هذا العالم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات، فمن كان عليه أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. أوصى بأداء الأمانات التي صارت تخان عند كثير من المسلمين، ونسأل الله السلام. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة قد حرم الربا، بل وشنع على هذه الفعل، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. كيف يستوي الحلال والحرام؟ كيف يستوي ما حرمه الله تبارك وتعالى وما أحله؟ وقد بيّن الله سبحانه وتعالى وحذر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب لا يقدر عليها أحد. من يقدر على حرب الله تبارك وتعالى؟ من يقدر على ملك السماوات والأرض؟ من يقدر على من بيده خزائن كل شيء؟ حرب إذا أعلنها الله تبارك وتعالى على أحد فلا منجي له ولا منقذ له ولا سلامة له ولا أمن. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وضع حدا للجاهلية كلها، فقال: كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. أبطل الثارات وأبطل قتل الأنفس من أجل الثأر ومن أجل الحمية القبلية والعنصرية والعشيرية. فوضع أول ما وضع دم عامر بن ربيعة وأبطل ثأره. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا بأن كل مآثر الجاهلية في هذه الخطبة العصماء، كل مآثر الجاهلية موضوعة إلا السدانة والسقاية. كل مآثر الجاهلية، كل ما تعاظمت به الجاهلية من التعاطف بالأموال أو بالجاه أو بالعشيرة أو بالجنس أو باللون أو باللسان، كل هذا موضوع وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله في مثل هذا اليوم. أبطله إلا السدانة، سدانة الكعبة المشرفة، والسقاية، سقاية الحج. كل ما كانت عليه الجاهلية باطل وموضوع إلا هذا، لما فيه من التعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في حكم القتل أيضا: العمد قود، فكل من قتل عمدا يقتص منه. كل من قتل عمدا أيا كان وضعه وأيا كان مكانه وأيا كانت سمعته، فالعمد قود. وشبه العمد إن كان قتل بعصا أو بحجر فيه 100 بعير، لكي لا تذهب نفسه حرمها الله تبارك وتعالى سدى. فهذا من تشريع المصطفى المبلغ عن ربه جل وعلا، علينا أن نأخذ به. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة أن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم. يئس الشيطان أن يعبد في أرضكم، فلا أحد يفكر في السجود له ولا أحد يفكر في اتخاذه إلها. ولكن هل يقف الأمر عند هذا؟ هل ينتهي كيد الشيطان بهذا؟ قال: لكن إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا أحد يسجد للشيطان، ولكن كثيرا من الناس يعبد الشيطان بالطاعة. وأيها الإخوة، علينا أن نعلم، علينا أن نعلم أن فحوى العبادة طاعة ومحبة وتعظيم. هذه هي التي ينبغي أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون التعظيم لله جل وعلا لا يشرك به في ذلك أحد. وينبغي أن تكون الطاعة المطلقة لله ولرسوله لا يشرك في ذلك معه أحد. وينبغي أن تكون المحبة لله ولرسوله لا يشرك في ذلك معه أحد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تهديد من الله تبارك وتعالى، فتربصوا. إن قدمتم هذه المحبة الدنيوية على محبة الله تبارك وتعالى وبذل النفوس بالجهاد في سبيله فتربصوا، فانتظروا ما عند الله تبارك وتعالى من النكال، نسأل الله العافية. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كانوا يبدلون أشهر الحرم بهواهم فيجعلونها حيثما شاءوا لينتهزوا الفرص للعدوان والبغي على الآخرين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. فتبديل ما حرم الله تبارك وتعالى بإباحته أو ما حل الله سبحانه وتعالى بتحريمه كفر بدليل هذه الآية، حتى ولو كان في شهور. فكيف بالحدود؟ وكيف بالمحارم؟ وكيف بالمعاصي؟ وكيف بما هو أكبر من ذلك؟ فعلينا أن نعلم أن من أركان الإيمان الذي لا يقبله الله، لا يقبل الله تبارك وتعالى أحدا إلا به، التحليل والتحريم حق لله عز وجل. ليس على العبد إلا أن يدور مع طاعة الله تبارك وتعالى، فما حله الله سبحانه وتعالى هو الحلال وما حرمه هو الحرام. ثم بيّن أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم أيها الإخوة في كل وقت، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. فالظلم محرم، ولكنه في الأشهر الحرم أشد وأنكى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن للرجال على النساء حقوق، وأن للنساء على الرجال حقوق. فللرجال على النساء أن لا يوطين فرش الرجل لأحد غيره، وأن لا يأذن لأحد في البيوت إلا بإذن صاحب البيت، وأن لا يأتين الفاحشة. وللنساء على الرجال إن هن قمن بذلك لهن المعاشرة بالمعروف والكسوة والرزق مما آتى الله تبارك وتعالى الرجل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: إنما المؤمنون إخوة. ما بين المؤمنين ليس العداوة أيها الإخوة، ليس البغضاء، ليس الشحناء، ليس الخلافات المذهبية، ولا الخلافات الحزبية التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وسفك الدماء واستباحة الأموال. كلا، ما بين المؤمنين الأخوة. وأي أخوة؟ أي أخوة؟ أخوة أعلى من صلة الأبوة وصلة البنوة وصلة الأخوة في الرحم. كل هذه العلائق تنتهي بهذه الدنيا. فأبوك وأمك وأخوك وابنك وعمك وخالك، مهما كان ما بينك وبينهم من مودة أيها المسلم، يفر منك في ذلك اليوم، وتفر منه في ذلك اليوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. من كان يعزهم في هذه الدنيا، من كان يحبهم في هذه الدنيا، من كان يقدمهم على غيره، يفرون منه ويفر منه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا ما كان من شأن هذه العلائق. فكيف بأخوة الإيمان؟ ما شأن أخوة الإيمان أيها الإخوة في ذلك اليوم؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. كل أخوة وكل علاقة وكل صلة تنقطع، ولكن تمتد الصلة والأخوة في الله إلى ذلك اليوم، إخوانا على سرر متقابل كما كانوا في هذه الدنيا. إنما المؤمنون إخوة. فلا يحل مال امرئ لأخيه إلا عن طيب نفس، لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفس، إلا ما فرض الله تبارك وتعالى من الزكاة وما دعا إليه من الصدقات. بخلاف ذلك لا تحل أموال المسلمين تحت أي باب من الأبواب وتحت أي دعوة من الدعاوى، بنص هذا الحديث وبما جاء في هذه الخطبة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة: لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أخشى ما يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وهذا ما سأله الله تبارك وتعالى، فأبى الله بعزته وحكمته أن يجيبه إليه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، فأجابه الله إلى ذلك. وسأله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستعصي شافته، فأجابه إلى ذلك. وسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجعل بأسهم بينهم، فأبى الله تبارك وتعالى يجيب إلى ذلك. فإن ما يقود هذه الأمة إلى الضياع هو الاختلاف والقتال والبأس الذي يكون فيما بينها، بين بعضها البعض. لذلك يحذر النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبين للأمة إذا تلهمت عليها الخطوب ووقع بينها النزاع وحلت بها الفرقة ماذا تصنع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنة نبيه. وهذا منتزع من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالذي ينجي المسلمين من الفرقة والتنازع هو التمسك بالقرآن، التمسك بالإسلام. ولعلنا ونحن ننشد الوحدة الإسلامية التي بغيابها ذقنا صنوفا من البلاء وصنوفا من المحن والفتن، ونحن ننشد هذه الوحدة الإسلامية علينا أن نبدأ بالخطوات الصحيحة. فالخطوة الصحيحة هو متابعة أمر الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أنه ينبغي أولا أن نجمع الناس تحت أي راية وبأي مسمى ثم بعد ذلك نقودهم إلى كتاب الله. لا، بالعكس، العكس هو الصحيح. لا بد من الالتزام بنهج النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تقع الوحدة على هذا. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى عبادته حتى اجتمع نفر كريم من المهاجرين والأنصار على هذه الراية الناصعة على دين الله تبارك وتعالى، فألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم، لأن هذه الوحدة لا تقع إلا بإذن الله. والله تبارك وتعالى أبى لهذه الأمة أن تجتمع إلا على الحق، لا تجتمع على ضلال. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. تأليف القلوب لا يأتي بالقوة ولا ببذل المال، وإنما يأتي من عند الله تبارك وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة الأصيلة في التمايز بين الناس، كل الناس، فقال: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأين هذه المقاييس وأين هذه الموازين في حياتنا أيها المسلمون؟ أين وقد دبت فينا أو كادت العنصرية والتعصب للجنس وللقبلية؟ أين نحن من هذا الكلام؟ هل اختار أحد منا جنسه؟ هل اختار منا أحد لونه؟ هل اختار منا أحد أباه وأمه؟ كلا. فبما نفاخر وعلى ما نتفاخر وبما نتعاظم بحمية الجاهلية، بما كان عليه أهل الجاهلية؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر كيف رفع الله تبارك وتعالى سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وكانوا عبيدا، رفعهم الله تبارك وتعالى على أناس من قريش على عزتهم ومكانتهم بين الناس، رفعهم بالدين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. سلمان من آل بيت النبي، ولكن أبا لهب عمه ليس من آل بيت النبي. انظروا إلى هذه الموازين وحققوها في حياتكم. لا سبيل ولا مكان لعنصرية ولا لقبلية، وإنما العبرة بالبذل هذا الإسلام، وإنما العبرة بالمسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما العبرة بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة بهذا الكلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سئل عن ذلك ما يبكيك فقال ما تم أمر إلا وازداد نقصانا فأما وقد كمل الدين فلن يزداد بعد اليوم إلا نقصان وصدق الفاروق بعد مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارق ولم يبقى على هذه الدنيا بعد هذه الخطبة إلا 81 يوما فقط 81 يوما فقط ثم ارتحل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام وجاءت الأمة من بعده على هديه ثم طال بالناس الزمن والدهر حتى صرنا إلى ما صرنا إليه وكأننا أيها الإخوة وحالنا كما ترون يغني عن سؤالنا كأننا نفعل بعكس ما جاء في هذه الخطبة كأننا نتعمد مخالفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله السلام فلذلك أيها المسلمون نتواصى في هذا اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى من أعظم الأيام وجعل فيه مظاهر الوحدة الإسلامية وجعل فيها مظاهر الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى فكل المسلمون كل المسلمين في هذا اليوم يعبدون الله سبحانه وتعالى من كان في بيت الله عز وجل أو ما كان في أي بقعة من بقاع الأرض كلهم يجتمعون على توحيد الله وعلى عبادته فلنتخذ من ذلك مناسبة وفرصة أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى ديننا وأن نجعله بداية لعام جديد نعلن فيه شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن العصمة لا تكون إلا بكتاب الله عز وجل ضل كل الناس إلا المسلمون ضل كل الناس حينما ابتغوا لهم حلولا في غير كتاب الله انظروا إلى الغرب كيف صار فيه البشر أدنى منزلة وأحط من البهائم وفسدت فطرتهم فصاروا يفعلون أشياء تعافها حتى البهائم وقفت على قصة وأعني بهذا الكلام معاشر النساء فاسمعنا هذه القصة فتاة نمساوية في 18 من عمرها تزوجت وحبلت وهي لا تعرف شيئا عن الحمل فصارت تنتابها ما ينتاب النساء في الحمل حتى إذا تمت مدة الحمل وضعت جنينها فلما خرج منها وعلمت أن هذه الآلام وهذا الضيق بسبب هذا الجنين جعلت تضربه وترفسه برجلها ثم ألقت به في الحمام وقالت فعلت به هكذا لأنه سبب لي هذا الألم هل سمعتم بلبوة تفعل ذلك؟ هل سمعتم بأي من أنثى السباع تفعل ذلك؟ يفعل ذلك أهل الغرب الذين نتبع سننهم والذين نهذو حذوهم في كل شيء كما أخبر الصادق المصدوق لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن هذا الذي يقودنا هؤلاء الذين يقودوننا إلى هذا المصير معاشر المسلمين نتواصى بتقوى الله تبارك وتعالى وبتعظيم الله وتهليله وتكبيره وتحميده في هذه الأيام فهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به والله سبحانه وتعالى حينما فرض الصلاة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حينما فرض الحج قال الحج أشهر معلومات حينما فرض الصيام قال شهر رمضان قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولكن حينما جاء إلى الذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا بلا حد وبلا عدد فليكن هذا ديدننا في هذه الأيام معاشر النساء اتقين الله تبارك وتعالى فأنتن على ثغر من ثغور الإسلام لا يؤتين الإسلام من قبلكن واعلمنا أن أعداءنا من اليهود والنصارى إنما يريدون هدم المجتمعات الإسلامية والحيلولة بين المسلمين وبين دينهم عبركن فإياكن والتبرج بخاصة في هذه الأيام حينما أمر الله تبارك وتعالى المسلمين نساء المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خرج نساء الأنصار كأنهن الغربان كسينا أجسادهن بالسواد كأنهن الغربان كما حكت السيدة عائشة. واعلمنا أن التبرج المعني ها هنا قال فيه المفسرون قال بعضهم أن تظهر المرأة جزءا من شعرها تغطي جسدها وتظهر خصلة من شعرها فهذا تبرج. أن تسير في الطرقات تزاحم الرجال بالأكتاف فهذا تبرج تبرج الجاهلين. أن تخرج مستعطرة تطلب أنظار الرجال هذا تبرج. والمعلوم أيها الإخوة في ديننا أنه ينبغي للمرأة أن تغطي كل جسدها، وقال البعض أن تظهر وجهها وكفيها، ولكن لم نسمع أبدا في سلفنا أنه يجوز للمرأة أن تظهر أقدامها ولا أن تظهر آذانها ولا أن تظهر ساعدها، لا والله. فعليكن بهذا الحجاب، فهو فرض من الله تبارك وتعالى، وهو ليس زيا قوميا ولا نحلة وطنية، وإنما هي عبادة تعبد بها نساء المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهن أمهات المؤمنين. يا شباب الإسلام، أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأنتم عماد هذا الدين، وأنتم الأجيال التي يكون على يدها التغيير. كيف تقبلون لأنفسكم أن تكونوا صرع شهوات، تنتقلون من شهوة إلى شهوة ومن معصية إلى معصية، وكأن الله تبارك وتعالى لا يسألكم عن هذا العمر، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن هذه الأعمال. أليس لكم قدوة حسنة في أسامة بن زيد؟ قاد جيشا جيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 17 عاما. ماذا يفعل ابن 17 عاما الآن في زماننا هذا؟ أسامة بن زيد ابن حب رسول الله قاد هذا الجيش، وفيه من؟ فيه جهابذة الصحابة. خرج معه أبو بكر الصديق وكان أميرا للمؤمنين، خرج في جيش أسامة يمشي برجليه، فلما قالوا له حاولوا أن يمنعوه من ذلك، قال وما علي ألا أغبر رجلي في سبيل الله. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها يخرج في جيش أميره أسامة بن زيد، فأين أنتم من هذا؟ أين أنتم؟ هل لكم نصيب من قول الشاعر ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود صالحون، وسطرنا صحائف من جهاد فما نسي الزمان وما نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأيام يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنينا، ولا عرفوا الأغاني مايعات، ولكن العلا صيغت لحونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإذ جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أنشأ الإسلام قومي شبابا خلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيابى أن يقيد أو يهون. فيا معاشر الشباب، اتقوا الله تبارك وتعالى في شبابكم، فإن الأمة تنتظر منكم الكثير. ويا معاشر المسلمين، عليكم في هذه الأيام بذكر الله تبارك وتعالى، فقد جعلها الله تبارك وتعالى أيام أكل وشرب وذكر، فعظموا الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وأخلصوا له العبادة، ومن كانت له أضحية فله أن يذبح بمجرد مغادرة المصلى، لا عبرة بذبيحة الإمام، وإنما العبرة بانقضاء الصلاة، فبانصراف الناس من هذا المصلى لهم أن يذبحوا، وعليهم أن يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، فإن الغرض أيها الإخوة ليس أكل اللحم، وإن كان هذا من هدايا هذا اليوم، وإنما الغرض أن نحقق تقوى الله تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فيا عبد الله، اجعل همك ما ينال الله تبارك وتعالى، ولا تجعل همك ما ينال بطنه. فنتواصى بتقوى الله تبارك وتعالى، ونتواصى في هذه الأيام بأن يرحم بعضنا بعضا، ما أشد حاجتنا إلى التراحم الذي أمر به الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيقوي القوي الضعيف ويرحم الغني الفقير، و